بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. حجة أخرى أن إعادة المعدوم توجب كون المعاد هو المبتدأ، وهو محال لاستلزامه الانقلاب أو الخلف. كان الكلام في أن إعادة المعدوم بعينه مستحيلة، وقلنا بأنه تارة يدعى أن هذه المسألة ضرورية، وأخرى يدعى أن هذه المسألة نظرية. وبناء على أن المسألة نظرية تقام عدة براهين وأدلة لإثبات استحالة إعادة المعدوم بعينه. تقدمت بعض الأدلة لإثبات ذلك. في هذا اليوم ننتقل إلى دليل ثالث في المقام لإثبات استحالة إعادة المعدوم بعينه. نقول بأنه لو جاز إعادة المعدوم بعينه يلزم الخلف أو الانقلاب، وبيانه: أنت تقول أن هذا المعاد هو عين المبتدأ من كل جهة وخصوصية، حتى الزمان. أن المعاد هو عين المبتدأ من كل جهة وخصوصية حتى الزمان، إذن المعاد هو عين المبتدأ لأنه غير المبتدأ. إذن ما فرضته معادا ماذا؟ ليس بمعاد بل هو المبتدأ، فهذا هو الخلف. إذا قلت أن المعاد هو عين المبتدأ من كل جهة حتى في خصوصية الزمان، إذن ما فرضته معادا هو معاد أو ليس بمعاد؟ ليس بمعاد بل هو المبتدأ، إذن يلزم خلف الفرض. يعني ما فرضته معاد ليس بمعاد بل هو مبتدأ، وهذا معنى الخلف، لأنه يستلزم اجتماع النقيضين. يعني ما فرضته أولا ليس المفروض أولا بل غير المفروض أولا، فهو مفروض وليس بمفروض، جمع بين النقيضين. هذا إذا قلنا أن المعاد يكون عين المبتدأ من كل جهة. أما لو قلت بالعكس أن المبتدأ يكون عين المعاد من كل جهة حتى في خصوصية الزمان، لأنه بعينه يلزم الانقلاب، يعني يلزم ما فرضته مبتدأ ماذا؟ هو المعاد وليس بمبتدأ، إذن ينقلب عن كونه مبتدأ إلى كونه معاد، وكلاهما محالون. قال: حجة أخرى أن إعادة المعدوم توجب كون المعاد هو المبتدأ وهو محال. لماذا؟ لاستلزامه، أي لاستلزام كون المعاد هو المبتدأ، إما الانقلاب إذا قلنا أن المبتدأ يكون عين المعاد، وإما الخول إذا قلنا أن المعاد يكون عين المبتدأ حتى في الزمان. بيان الملازمة: أن إعادة المعدوم بعينه يستلزم كون المعاد هو المبتدأ ذاتا وزمانا وخصوصية. كون المعاد هو المبتدأ ذاتا وفي جميع الخصوصيات المشخصة حتى الزمان، إذن ماذا؟ فيعود المعاد عين المبتدأ فيلزم الخلف، وهو الانقلاب أو الخلف. يعني إذا قلنا أن المعاد عين المبتدأ هو الخلف، وإذا قلنا أن المبتدأ هو عين المعاد يلزم الانقلاب. حجة أخرى: لو جازت الإعادة، يعني إعادة المعدوم، لما وقف حد العود إلى عدد معين. بيانه: التفت جيدا بيانه، أنت تقول أن هذا الشيء يمكن أن يعاد ثانيا. خب نسأل منكم، يمكن أن يعاد ثالثا أو لا يمكن؟ إن قلتم يمكن ثبت المطلوب، إن قلتم لا يمكن فنسأل ما هو الفرق بين الإعادة الثانية والإعادة الثالثة. خب إذا أمكنت الإعادة الثالثة يمكن الإعادة الرابعة أو لا يمكن؟ تقول بلي ممكن. وإن قلت أنه لا يمكن فتسأل الفرق، ما هو الفرق بين الإعادة الثالثة والرابعة؟ الخامسة نعم يمكن، السادسة يمكن، ما لا نهاية له من الإعادات ممكن، وإلا لو توقفت على عدد معين أقول لك ما هو الفرق. إذن لو قلنا أنه تجوز إعادة المعدوم بعينه لما وقف حد العود في عدد معين، لأنه فقط إذا وقف عند عدد معين. أسألك ما هو الفرق بين هذه الإعادة التي هي المليون والإعادة التي هي مليون وواحد؟ لا فرق بينهم، يوجد فرق؟ لا يوجد. إذن مليون واحد لابد أن يكون جاهزا. وإن قلت أنه محال تقول من الأول محال. فإذا أنت لا، القائل بجواز إعادة المعدوم بعينه لا يستطيع أن يقف في عدد العودات إلى ماذا؟ إلى حد معين. قائل أن يقول وما المانع في ذلك؟ نحن نلتزم بذلك أن عدد العود لا يقف إلى حد معدد، فلتذهب السلسلة لا إلى نهاية. أقول لا، هذا باطل، هذا اللازم. لماذا باطل؟ لأنهم ذكروا أن الموجود المادي من مشخصاته العدد، لأن الموجود إما واحد وإما كثير، والكثير لابد أن يكون مشخص أنه خمسة، أنه عشرة، أنه مئة، أم أنه ألف. أما أنه لا يتشخص عدده فهذا ينافي وجوده المادي، فإن الموجود المادي من مشخصات وجوده أنه ماذا؟ أنه له عدد معين، إما واحد وإما كثير. أما أن لا يكون له عدد هذا خلاف ما ثبت في محله، أن الموجود المادي له مشخص من حيث العدد. وبناء على جواز إعادة المعدوم بعينه يمكن أن يكون للموجود المادي مشخص من حيث العدد؟ لا يمكن. إذن فاللازم باطل، إذا كان اللازم باطلا فالملزوم مثله، وهو جواز إعادة المعدوم بعينه، لأن هذا اللازم الباطل وهو عدم تشخص العدد المعين، عدم تعين العدد، من أين لزم هذا اللازم الباطل؟ من أين لزمه؟ لزم من جواز إعادة المعدوم بعينه. فإذا كان هذا اللازم باطلا فالملزوم وهو جواز إعادة المعدوم بعينه أيضا باطل. حجة أخرى، لو جازت الإعادة يعني إعادة المعدوم بعينه لم يكن عدد العود بالغا حدا معينا، لا تقف عدد العودات إلى حد معين يقف عليه أي على ذلك الحد. لماذا؟ إذ لا فرق بين العودة الأولى والثانية والثالثة، وهكذا لا إلى نهاية له من العودات، إلى ما لا نهاية له. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الأولى، لو جازت إعادة المعدوم بعينه لما وقفت حد عدد العودات إلى حد معين. إن قلت ما المحذور في ذلك؟ تقول لا يوجد محذور، كما لم يكن فرق بين المعاد والمبتدأ. كيف أن هناك لم يكن فرق بين المعاد والمبتدأ؟ ولا فرق بين المعاد الأول والمعاد الثاني، ولا فرق بين المعاد الثاني والمعاد الثالث، كما أنه لا فرق بين المعاد الأول والمبتدأ، كما لم يكن فرق بين المعاد والمبتدأ. فإن قلت ما المحذور؟ قال وتعين العدد من لوازم وجود الشيء المتشخص، فإن الموجود المتشخص إما واحد وإما كثير، وإذا كان كثير فلا بد أن يكون عدده متعينا. أما أن لا يكون العدد متعينا فهذا غير معقول كما ثبت في محله، لأن الموجود إما واحد وإما كثير، وهذا اللازم الباطل إنما وجد لأن الملزوم كان هو جواز إعادة المعدوم بعينه، وهذا معناه أن المزوم أيضا باطل. إذن إلى هنا ثبت لنا ماذا؟ ثبت لنا استحالة إعادة المعدوم بعينه. والإخوة يتذكرون نحن في مقدمة هذا البحث ماذا قلنا؟ أن استحالة إعادة المعدوم بعينه للماهية هو استحالة إعادة المعدوم بسبب الوجود. قلنا الماهية لا استحالة في أنه تكون ماذا؟ معادة بعينها، وإنما الاستحالة للوجود، يعني الوجود الذي كان في زمان وعدم لا يمكن أن يعاد بعينه حتى مع خصوصية الزمان. فلهذا عبر سيد العلامة في نهاية الحكمة بأنه ماذا؟ لا تكرر في الوجود. إذن الاستحالة منشأها ماذا؟ منشأها الماهية؟ لا، الاستحالة منشأها الوجود. في مقابل هذا القول، وهو أن القائلين باستحالة إعادة المعدوم بعينه، في مقابل هذا القول وجد قول آخر، وهو جواز إعادة المعدوم بعينه. مو فقط جواز إعادة المعدوم، بل وجوب إعادة المعدوم بعينه. يعني أولئك قالوا باستحالة، هؤلاء يقولون بالضرورة والوجوب، مو يقولون بالإمكان. المتكلم القائل بالجواز مراد من الجواز هنا المعنى العام، الإمكان العام مو الإمكان الخاص، مرادهم معنى ينسجم مع الضرورة والوجوب. فكما ذاك يقول، فكما أن الحكيم يقول بالاستحالة والامتناع، هذا يقول بالضرورة والوجوب، مو أنه يقول بأنه يمكن أن يقع إعادة المعدوم بعينه ويمكن أن لا يقع، ولكنه هو ممكن. الآن تقول العنقاء ممكنة، فعقاء ممكنة ماذا يعني؟ يمكن أن توجد ويمكن أن لا توجد. القائل بجواز إعادة المعدوم بعينه لا يقول أنه ممكن، يقول واجب أن يقع إعادة المعدوم بعينه. بس ما هو الذي دعاهم إلى هذا؟ هذا المطلب الإخوة يلتفتوا إليه. كثير من الأقوال والنظريات التي وجدت في الفلسفة وعلم الكلام أصحابها لم يلتزموا بها من أول الأمر، وإنما كانت هناك الشبهات أدت بهم إلى الالتزام بهذا. يعني لو تركوا عقلهم السليم وفطرتهم السليمة لا يلتزمون، لكن وجدوا أن هناك شبهة وإشكال لا يمكن الدفاع عنه إلا بالالتزام، فلهذا اضطروا إلى أن يلتزموا. كما تقدم في بحث ماذا؟ الممكن المعدوم، وأن له ثبوت أو الحال أنه واسطة بين الوجود والعدم. وهؤلاء جاءوا أرادوا أن يطوروا علم الحق سبحانه وتعالى، قالوا فعلم الحق لا يمكن أن يتعلق بالمعدوم، والمفروض أن هذه الموجودات قبل تحققها كانت معدومة، إذن لابد أن يكون للممكن المعدوم نحو من الثبوت والشيئية حتى يكون متعلقا لعلم الحق سبحانه وتعالى. فلو استطاع الإنسان أن يرفع هذه الشبهة لعلهم كانوا يلتزمون، لأنه يستحيل أن يكون هناك شيء وراء الوجود والعدم يسمى الثابت أو يسمى الحال. وهذه منشأها إن لم أقل جميعها ففي الأغلب منشأها الابتعاد عن مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فإنهم هؤلاء لو وقفوا على باب أهل البيت، باب مدرسة أهل البيت، لحلت لهم كل هذه المشكلات. يأتي ذاك الشخص ورفيقه إلى الإمام سلام الله عليه ويذكر مطلبا، الإمام سلام الله عليه كما في روضة الكافي الإمام الصادق يقول شرقا أو غربا فلن تجد علما صحيحا إلا عندنا أهل البيت. اذهبوا شمالا يمينا غربا شرقا أينما تذهبون، العلم الصحيح عندنا أهل البيت، لأننا معدن العلم، لأننا معدن الحكمة، لأننا المخاطبون بالقرآن، لأننا أهل البيت، وأهل البيت أدرى بما في البيت. فلهذا نحن ذكرنا في أبحاث سابقة أن منشأ كثير من هذه الأقوال هم علماء العامة من المتكلمين، أما علماء الخاصة من المتكلمين نجد أنهم يسيرون سيرا مطابقا للروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. واحدة من الموارد هذه، هسا ما الذي دعا المتكلم إلى أن يلتزم بوجوب إعادة المعدوم بعينه؟ هؤلاء تصوروا بأن المعاد يوم الآخرة والقيامة هو من قبيل إعادة المعدوم بعينه. يعني أن الإنسان في الدنيا يعدم وسوف يأتي في الآخرة بناء على ما نطقت به الشرائع الحقة من وجود يوم هو يوم الآخرة هو المعاد هو القيامة. وتصوروا أن المعاد في يوم القيامة هو ماذا؟ هو إعادة المعدوم بعينه. وجدوا أن الحكماء يقولون أن إعادة المعدوم بعينه مستحيلة. نتيجة ذلك ماذا؟ أن إعادة المعدوم يعني أن يوم الآخرة مستحيل. وهم يجدون بأنه الآخرة والقيامة ويوم الآخرة والمعاد هو ماذا؟ من أصول الدين الإسلامي، بل من أصول كل الأديان السماوية. بحيث أنه تصوروا أن الإنسان يعدم هنا ثم يوجد مرة أخرى بعينه وخصوصيته، فقالوا بوجوب إعادة المعدوم لا بجواز إعادة المعدوم. ولكنه إذا أجبنا عن هذه الشبهة بعد ذلك فسيتضح بأن المعاد في يوم القيامة ليس من إعادة المعدوم بعين. وإذا ليس من إعادة المعدوم بعين فتنتفي أصل الشبهة. فإذا انتفت أصل الشبهة بعد قول هؤلاء الذي دعاهم إلى الالتزام أيضا يكون باطلا. حتى مع ذلك نجدهم أنهم لكي يصححوا كلامهم حاولوا أن يقيموا البرهان على جواز إعادة المعدوم بعينه. كيف أننا تقدم منا أقمنا البرهان على استحالة إعادة المعدوم بعينه؟ هم أرادوا أن يقيموا برهانا عقليا على جواز إعادة المعدوم بعينه. احتج المجوزون القائلون بجواز إعادة المعدوم بعينه ببرهان. ما هو البرهان؟ قالوا أنتم تقولون أن إعادة المعدوم بعينه محالة. لماذا محالة؟ احتمالات ثلاثة توجد. إما أن الاستحالة سببها نفس الماهية، يعني الماهية التي وجدت بعد يستحيل أن توجد، وإما أن سبب الاستحالة لازم غير مفارق للماهية، مو ذات الماهية ولكن لازم خارج عن الماهية ولكنه لازم لا ينفك، وإما أن سبب الاستحالة لا هو عين الماهية ولا هو لازم غير مفارق للماهية بل هو لازم مفارق للماهية، ولا رابع. فإن قلتم أن سبب الاستحالة هو ذات الماهية ولما وجدت أولا، والمفروض أنها وجدت أولا، إذن الاستحالة ليس سببها عين الماهية، وإلا لو كانت الاستحالة سببها عين الماهية إذن لما وجدت أولا ولا تصل النوبة إلى الإعادة. وهذا هو الذي يسمى عندهم بالاستحالة الذاتية، يعني من قبيل شريك الباري. شريك الباري محال ذاتا، ممتنع ذاتا، مو أنه ممتنع ماذا؟ إعادته، أنه فرد منه ممكن ولكن إعادته بعينه غير ممكن. إذن لا يمكنكم أن تقولوا أن استحالة الإعادة بعينه لماهيته، لأن المفروض أنه وجد فرد منه إذن هو ممكن وليس بممتنع. ولا يمكنكم أيضا أن تلتزموا أن إعادة المعدوم بعينه لماذا؟ بسبب أمر غير مفارق. وهذا يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الأمر الأول، لأنه إذا كان بسبب أمر غير مفارق للماهية وكان ينبغي ماذا؟ أن لا يوجد أول، والمفروض أنه قد وجد أولا. وهذا ما يسمى عندهم بالمحال الوقوعي، يعني ما يلزم من وقوعه محال مو المحال الذاتي. هذا اللازم غير المفارق يعني ما يلزم من وجوده محال، أما نفس ذاتي لا يلزم منه محال ولكن يستلزم وجوده محال، وهذا أيضا محال. طب إذا كان محال لأمر غير مفارق طب لما وجد أولا، والمفروض أنه وجد أولا. إذن يبقى الشق الثالث وهو أن سبب الاستحالة ماذا؟ لأمر مفارق. طب ذلك الأمر المفارق إن كان موجود يستحيل، إن لم يكن موجود فلا يستحيل. فإذا تكون إعادة المعدوم بعينه ممكنته. نعم هناك بعض الأحيان يوجد مانع، يوجد سبب، يوجد أمر مفارق قد يمنع في بعض الأحيان عن حصول أو إعادة المعدوم بعينه. فإذا إعادة المعدوم بعينه لا لماهيته ولا للازم ذاتي للماهية، بل للازم غير ذاتي مفارق للماهية. فإذا كانت الإعادة مستحيلة لسبب مفارق، إذا وجد ذلك المفارق السبب يمتنع، إذا لم يوجد يمتنع أو يجوز؟ لا يجوز. السيد العلامة رحمة الله تعالى في مقام الجواب يقول بأن هذا الحصر الذي ذكرتموه ليس بحصر، نحن لا نقول أن سبب الامتناع لا لماهيته ولا لجزء غير مفارق للماهية ولا لجزء مفارق للماهية، بل سبب الامتناع هو وجود الماهية، والبراهين التي تقدمت أثبتت هذا المطلب. نحن قلنا أن الوجود لا يمكن أن يعاد بعينه لا الماهية، وإلا نحن نلتزم أن الماهية يعاد بعينه. فالحصر الذي ذكرتموه سبب الامتناع إما ذات الماهية أو لازم غير منفك أو لازم منفك، نقول هناك سبب آخر للامتناع وهو الوجود ولم تذكره في الدليل. ونحن نقول أن سبب الامتناع هو الوجود، أن الوجود الذي وجد في زمان بخصوصيات وعدم يعني انتهى أمد وجوده لا يمكن أن يعاد بعينه حتى مع خصوصية الزمان. قال احتج المجوزون بأنه لو امتنعت إعادة المعدوم لكان ذلك الامتناع إما لماهية الشيء المعدوم وإما للازم ماهيته التي لا تنفك، ولو كان كذلك يعني كان لماهيته أو للازم ماهيته غير المنفك، ولو كان كذلك لم يوجد ابتداء وهو ظاهر. إذا لا بد أن يكون سبب الامتناع ماذا؟ لعارض مفارق، إذا سيزول الامتناع بزوال ذلك العارض المفارق. يقول السيد العلامة ورد بأن الامتناع لأمر لازم ولكن لا أنه لازم للماهية بل لأمر لازم للوجود، فإن الوجود الذي وجد في زمان وانتهى أمده بعد لا يمكن إعادته بعينه. من قبيل ماذا؟ من قبيل يوم الأحد، يوم السبت افترض، يوم السبت أمده ينتهي إلى ماذا؟ عندما ندخل في يوم الأحد. خب يوم الاثنين هذا إعادة ليوم السبت أو هو يوم آخر؟ هو يوم آخر، نعم مثل يوم السبت مثل يوم الأحد، لا مشاحة في ذلك. أما عينه هذا معناه أنه ما هو يوم الاثنين ليس بيوم الاثنين، ما هو يوم السبت ليس بيوم السبت، فهو محال. كما ضربنا في مثال عزير، قلنا عزير عندما عاش 40 عام أو 100 عام أو 50 عام فأماته الله 100 عام ثم بعثه وعاش بعد ذلك، هذه عين تلك السنوات التي عاشها قبل الموت قبل موته، لا إشكال ولا شبهة أنها ليست. والشاهد على ذلك أنت عندما تقول عاش عزير ما مجموعه ما سبق، ولو كانت عينه خب لابد أن تقول عاش عزير 40 سنة الأولى بعد الأرض. قال ورد بأن الامتناع لأمر لازم ولكن لازم لوجوده وهويته لا أنه لازم لماهيته، فالحصر الذي ذكرتموه في الشقوق الثلاثة غير حاصر، يوجد شق رابع كما هو ظاهر من الفجج المتقدمة حيث بينا استحالة تكرر الوجود لا استحالة تكرر ماذا؟ الماهية. ثم الذي دعاهم إلى الالتزام بهذا؟ قال وعمدة ما دعاهم إلى القول بجواز الإعادة ماذا؟ زعمهم أن المعاد مو المعاد، أن المعاد وهو مما نطقت به الشرائع الحقة من قبيل إعادة المعدوم بعينه، وحيث أن المعاد عندهم في يوم القيامة من قبيل إعادة المعدوم، إذا لابد أن تكون إعادة المعدوم جائزة، مو فقط جائزة بل واجبة. ويرده أن الموت نوع استكمال وليس الموت إعدام كما يتصور هؤلاء العامة. فإنه نسأل منكم، أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول إنما تنتقلون من دار إلى دار، إعدام ما في الوجود، إنما خلقتم للبقاء لا للفناء، إعدام ما في البقاء، الموت ليس إعدام، الموت انتقال، هذا الانتقال مو من المساوي إلى المساوي بل انتقال من الأضعف إلى الأقوى، انتقال استكمالي، انتقال في مراتب الوجود. نحن نسأل منكم، التفتوا جيدا، أنتم الذين تقولون أنه يعدم الإنسان، يعدم ماذا فيه؟ يعدم روحه لو يعدم بدنه. أما الروح فليست قابلة للإعدام، لأن الروح مجرد والمجرد لا يعدم، إنما وجد للبقاء أبدا. الروح أساسا لا تعدم، لا معنى لانعدام الروح. هذا الانعدام الذي نقوله إنما يتصور في عالم المادة، أنه تنتقل صورة إلى صورة وحالة إلى حالة أخرى، أما في المجردات فلا يوجد انعدام وعدم. فإذا أنتم تقولون أن الموت انعدام، يعني انعدام الروح، سيأتي في محله إن شاء الله أن الروح أمر مجرد، موجود مجرد، ولا معنى لانعدام الموجود المجرد. إن قلتم أن الانعدام للبدن، تقول حقيقة الإنسان ليس لبدنه، بل حقيقة الإنسان بروحه ونفسه. حقيقة الإنسان ليس ببدنه المادي، بل حقيقته ماذا؟ بروحه. الشاهد على ذلك، أثبت العلماء في العصور الحديثة أنه في كل مدة تقلت أو كثرت كل خلايا الإنسان تتغير، حتى خلايا المخ والدماغ. يعني هذا الإنسان، بعضهم يقول 4 سنوات، بعضهم يقول 5، بعضهم يقول 10 أقل أو أكثر، مش أكثر 10 سنوات. يعني الإنسان الذي يعيش 70 سنة، 50 سنة، 100 سنة في الحياة الدنيا، هذا البدن المادي كم مرة يتغير؟ 10 مرات. هذا يؤثر على شخصية الإنسان. هذا الذي كان يقول في أول حياته أنا زيدون، في آخر حياته يقول أنا زيدون أو لا يقول، مع أن البدن تغير مرارا وتكرارا. إذا تبين هذه الأنا التي تحفظ الوحدة الشخصية لزيد هي روحه ونفسه أم بدنه الخارجي؟ لو كانت التي تحفظ الوحدة الشخصية هي البدن الخارجي، وهذا البدن الخارجي تغير مرارا، إذا الذي قام بجرم بجناية قبل 20 سنة الآن لا يمكن أن يعاقب. لماذا؟ لأنه قد تغير. مع أنه نجد أن الذي قام بجرم قبل 70 سنة الآن يعاقب على ذلك الجرم. فإذا لا ثبات للبدن في الدنيا فضلا عن الآخرة. فأنت عندما تقول أن البدن لا بد أن يعاد بعينه، مرادك البدن الأول؟ لو البدن الثاني، لو البدن الثالث، يا بدن لا بد أن يعاد بعينه. أنت عندما تقول يعاد البدن بعينه، يا بدن يعاد الأول، لو يعاد 10 أبدان أي منها؟ بعضها دون البعض ترجيح من المرجح، جميعها يعني هذا الإنسان يوم القيامة زيد لابد يأتي مع 10 أبدان التي تبدلت عليه في الدنيا. فلهذا قالوا أن شخصية الإنسان، شخصية زيد، بروحه ونفسه لا ببدنه الخارجي. ثم إذا قلتم أن إعادة البدن بعينه في يوم القيامة، إذن بعينه ماذا؟ يعني بزمانه أيضا، يعني رجوع الدنيا مرة أخرى. آخر أن لست تقول أن إعادة البدن بعينه لابد أن تكون بعينه ماذا؟ يعني حتى مع خصوصية الزمان، يعني ماذا؟ يعني لابد من رجوع الدنيا مرة أخرى. والقرآن الكريم يقول عن يوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. أساسا ليست هذه الأرض، ليست هذه القوانين. وننشئكم في ما لا تعلمون. طب إذا كانت النشأة نشأة الدنيا أخرى، وننشئكم في ما تعلمون، لماذا تنشئكم في ما لا تعلمون؟ القوانين التي في الدنيا نحن نعلمها أو لا نعلمها؟ نعلمها. لماذا القرآن الكريم يقول نحن عندما نبعثكم يوم القيامة ننشئكم نشأة أخرى، ننشئكم في نشأة أنتم لا تعلمونها؟ طب إذا كانت هي الدنيا وقوانين الدنيا، فلا بد أن يقول وننشئكم في ما تعلمون. فرجوع البدن بعينه مستلزم لدنيا ثانية، والآخرة ليست دنيا بل عالم غير الدنيا. فإذا هذه الشبهة التي دعتهم إلى الالتزام بذلك هي باطلة أساسا، لأن الموت ليس انعدام حتى تكون الآخرة إعادة المعدوم بعينه. معاد الجسماني إن شاء الله في علم المعاد، إذا صرنا في خدمة الإخوان نبين أن المعاد الجسماني حقيقته ماذا. نبين إن شاء الله نحن لسنا من المنكرين للمعاد الجسماني، ولا ذلك الذي ينسب إلى صدر المتألهين القائل بأنه ينكر المعاد الجسماني صحيح. السيد الإمام قدس سره الشريف في أول كتاب دعاء السحر يمدح صدر المتألهين، يقول أن صدر المتألهين هو الإنسان الذي استطاع أن يثبت المعاد الجسماني الذي عجز الشيخ الرئيس عن إثباته. ولكن لابد أن نفهم ما هو المعاد الجسماني أساسا. شوفوا أنا في خلال كلامي لو أنتم ملتفتين جيدا الجواب عن سؤالكم اتضح. معاد الجسماني إذا كان هذا الجسم أساسا، هذا الجسم لا ثبات له في الدنيا فضلا عن الآخرة. هذا الجسم الذي الآن هذه يدك التي تقول هذه يدي، هذه 10 مرات تتغير هذه المادة، وأنت الذي تقول بالمعاد الجسماني يعني المادة هاي تأتي وهذه 10 مرات متغيرة، أي منها تأتي؟ أساسا القائلين بالمعاد الجسماني لابد أن يتصوروا المطلب جيدا حتى يقولوا ما هو المراد من المعاد الجسماني والذي نطقت به الشرائع الحقة. المعاد الجسماني بهذا المعنى، وهو أنه أنت عندما تراني يوم القيامة تقول والله هو هذا الإنسان الذي كنت أراه في الدنيا ونفسه بعيني لا فرق. هذا لا يشترط أن تكون هذه الذرات أيضا موجودة، وإلا لو كانت يشترط هذه الذرات موجودة وبعد 10 سنوات هذه الذرات ذهبت، أنت لابد بعد 10 سنوات عندما تراني تقول هذا غير ذات أو هذا مثل ذات مو عينه، مع أنك تقول ماذا؟ تقول هذا هو عين الذي أعرفه قبل 50 سنة. إن شاء الله بحثه وقول إلى علم المعاد. هناك في علم المعاد نحن نبين ما هو المراد من المعاد الروحاني، ما هو المراد من المعاد الجسماني والمعاد الجسدي. والفلاسفة كصدر المتألهين قاطبة يعتقدون بالمعاد الجسماني، بل يصرح صدر المتألهين في كتبه أن منكر المعاد الجسماني كافر أصلا. لكن لابد أن يتضح ما هو المراد، بحثه في محله. قال ويرده أن الموت نوع استكمال لا أنه انعدام وزوال كما يدعي هؤلاء المجوزون لإعادة المعدوم بعينه. هذا تمام الكلام في المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هو في انقسام الوجود إلى خارجي وذهني، وفيها فصل واحد. في الأبحاث السابقة يعني في المرحلة الأولى المحمولات كانت تساوي ماذا؟ الموضوع. يعني تقول الوجود أصيل، الأصالة تساوي الوجود أو لا تساوي؟ والوجود يساوي الأصالة. الوجود واحد مشكك، الوحدة التشكيكية تساوي الوجود أو لا تساوي الوجود؟ نعم والوجود يساوي الوحدة التشكيكية. ومن هنا في الأبحاث السابقة كان المحمول بنفسه مساو للموضوع، ولكنه هنا المحمول بكلا شقيه مساو للموضوع. لا الشق الأول بوحده بنفسه مساو للموضوع، ولا الشق الثاني بمفرده مساو للموضوع. الموجود إما خارجي وإما ذهني، مجموع الخارجي والذهني يساوي ماذا؟ الموجود. لا الخارجي وحده يساوي الموجود ولا الذهني وحده يساوي الموجود. وهذه تسمى عندهم قضايا مرددة المحمول، يعني المحمول فيها شقين ومجموع الشقين يساوي ماذا؟ يساوي الموضوع. طب ماذا نريد أن نبحث هنا؟ نريد أن نبحث هنا بأنه نحن ثبت عندنا فيما سبق أنه يوجد عندنا وجود وتوجد عندنا ماهية، والمراد من الماهية الماهية بالمعنى الأخص، يعني ما يقال في جواب ما. هذا مطلب تقدم فيما سبق. مطلب آخر أيضا تقدم، وهو أنه يمكن أن يحصل لنا علم بالخارج منا، يعني نستطيع أن نصيب الواقع الخارجي فيحصل لنا علم، وعلمنا يكون مطابقا للواقع الخارجي في الجملة لا بالجملة، نحن الموجبة الجزئية. لا نقول كل علومنا صادقة، ولكن يقينا بعض علومنا صادقة ومطابقة للواقع خارجي. إذا المقدمة الأولى نحن توجد عندنا وجود وماهية، المقدمة الثانية نحن توجد عندنا علوم مطابقة للواقع الخارجي في الجملة. السؤال الذي يطرحنا هذا، وهو أنه نحن عندما نقول نعلم الواقع الخارجي يعني نعلم ماهية الواقع الخارجي لو نعلم وجود الواقع الخارجي. ماذا قلنا في الأبحاث السابقة؟ ارتباط الإنسان بالواقع عن طريق الوجود لو عن طريق الماهية. قلنا فيما سبق أن ارتباط ذهن الإنسان يعني العلم الحصولي للإنسان ارتباطه بالواقع الخارجي عن طريق الماهية لا عن طريق الوجود. لماذا؟ لأن الذهن أساسا له أنس بالماهية، معرفته للأشياء الخارجية عن طريق ماهياتها لا عن طريق وجوداتها. بل يستحيل أن تكون المعرفة حاصلة عن طريق الوجود كما هو ثابت في محله. إذن الماهية لها وجود خارجي أو ليس لها وجود خارجي؟ نعم لها وجود خارجي، ونحن علاقتنا بالخارج عن طريق ماذا؟ عن طريق الماهية. إذن للماهية وجود ذهني أو ليس له وجود ذهني؟ نعم هناك وجود ذهني للماهية. إذن توجد عندنا ماهية في الخارج، وتوجد عندنا ماهية هي عين الماهية الخارجية ولكنه في الذهن. فإن قلت ما الفرق بينهما؟ أقول فرق هذا، الفرق بينهما في الوجود، فإن الماهية في الخارج متحققة بوجود، والماهية الموجودة في الذهن متحققة بوجود آخر. إن قلت ما الدليل على ذلك؟ أقول الدليل على ذلك اختلاف الآثار. نحن نجد أن الماهية في الخارج الموجودة بوجود الخارجي لها سلخ من الآثار، والماهية الموجودة في الذهن بوجود الذهني لها سلخ من الآثار غير تلك الآثار. إذن الوجودان واحد لو اثنان؟ لو كان الوجود واحدا لما اختلفت الآثار. نحن ماذا قلنا في برهان المشائين؟ أن اختلاف الآثار يدل ماذا؟ عن اختلاف الوجودات. ونحن نجد هنا اختلاف الآثار، إذن لا بد أن يكون الوجود للماهية في الذهن وجود، والوجود للماهية في الخارج وجود آخر. ماهية النار، نحن نجد أن ماهية النار في الخارج تترتب عليها آثار من قبيل الإحراق، من قبيل الحرارة، من قبيل الضوء، من قبيل غير ذلك من الآثار. ولكن نفس هذه الماهية بعينها عندما تأتي إلى الذهن لا تترتب عليها تلك الآثار، يعني لا يوجد فيها لا إحراق ولا نور ولا ضوء ولا حرارة ولا نحو ذلك، وإلا لا أحرقت الذهن ولا جعلت الذهن حار. خب ليس لها آثار، نقول يستحيل أن يتحقق وجود ولا أثر له. خب ما هي آثارها؟ نقول لا أقل واحدة من آثارها أن الإنسان قبل علم بماهية الإنسان كان جاهل، وبعد العلم بماهية الإنسان ماذا صار؟ صار عالما، يعني رفعت جهلا ما عن هذا الإنسان. هذا أثر لهذه الماهية أو ليس أثرا لها؟ رفع الجهل عن الإنسان وصيروة الإنسان عالم هذا ليس أثرا، بل أكثر من ذلك. أنت عندما تتصور واقعة مؤلمة، هذه الصورة ذهنية للصورة خارجية، تتصور واقعة كربلاء خارجية لذهنية، ذهنية واقعة كربلاء انتهت قبل 1350 سنة، تتأثر أو لا تتأثر؟ هذا التأثر ماذا؟ الواقع الخارجي، يكون الواقع الخارجي معدوم ولا مو موجود بعد التأثير مال أي شيء. هذا التأثر لواقع الصورة الذهنية. أنت الآن تتصور الطعم الحلو، تجد أن لعابك يرسي. تتصور الطعم المالح، تجد أنه حالة أخرى تحصل في الفم. هو نتيجة ماذا هذا؟ نتيجة التصور، نتيجة الوجود الذهني لهذه المسائل. أنت تتصور الأسد في مكان مظلم، تتصور الجن، تجد أنه يأخذك الخوف، مع أنه أساسا في الغرفة لا يوجد أي شيء. الآن هذا ميت أمامك موجود وصار الليل وتبدأ بالخوف والارتعاش. وهذا ميت قطعة من الجماد، لو كان حجرا لخفته لم تخف. طب لماذا تخف مع أنه صور؟ لا أكثر في ذلك، وهذا قطعة من الجماد أكثر من هذا فمات. ولكن الصور الذهنية لها آثارها. فلهذا إذا تذكرون نحن في البحوث السابقة ماذا قلنا؟ قلنا أن الوجود الذهني لا تترتب عليه الآثار الخارجية، وأنه لا تترتب عليه الآثار، تترتب عليه آثار غير آثار الوجود الخارجي. فالحكيم يقول، التفتوا جيدا، فالحكيم يقول أن الإنسان الخارجي ما هي ماهيته؟ زيد، ما هي ماهيته؟ جوهر. جوهر يعني ماذا؟ يعني له أبعاد ثلاثة. جوهر يعني قائم لا في موضوع. جسم يعني له أبعاد ثلاثة. نام يعني له نمو. حساس يعني يحس. متحرك بالإرادة له حركة اختيارية. ناطق له قدرة على التفكير والنطق. هذا معنى الماهية في الوجود الخارجي. طب الماهية في الوجود الذهني أيضا قائمة لا في موضوع؟ لا، ليس كذلك. الماهية في الوجود الخارجي، الماهية في الوجود الذهني لها امتداد في الأبعاد الثلاثة؟ لا، ليس كذلك. ولكنه هي هي الماهية في الخارج والماهية في الذهن. نحن إذا أردنا أن نقول أن نعرفهما، نعرفهما بتعريف واحد. ولكن هناك يكون منشأ للآثار الخارجية، وهنا لا يكون منشأ للآثار الخارجية. إذن الفرق بين السنخي الماهية بالوجود، الماهية واحدة، ولكن بين السنخي الوجود ماذا؟ أنه هناك الماهية تكون منشأ لترتب الآثار، وهنا ماذا؟ الماهية الموجودة في الذهن لا يوجد فيها تلك أعطاء، ولكن الماهية هي هي خارجا وذهنا، لا فرق بينهما، بين الماهية الذهنية والماهية الخارجية. الإنسان في الخارج هو الإنسان في الذهن، والإنسان في الذهن هو الإنسان في الخارج. ولكن من أي حيث؟ من حيث الماهية، يعني من حيث الحدود التي نأخذها في ماهية الإنسان في الخارج وفي ماهية الإنسان في الذهن. أنت إذا أردت أن تعرف الإنسان في الخارج تعرفه جوهر حساس الآخر، وإذا أردت أن تعرف الإنسان في الذهن أيضا تعرفه ماذا؟ جوهر جسم حساس متحرك بالإرادة ناطق. من حيث التعريف واحد، وبعبارة أوضح من حيث الحمل الأولي واحد. فماهية الخارج وماهية الذهن من حيث الحمل الأولي ماذا؟ واحد. ولكن من حيث الحمل الشائع مختلف أو لا؟ نعم، لأن الوجود للماهية الخارجية وجود، والوجود للماهية الذهنية وجود آخر. يعني شنو وجود آخر؟ يعني تلك منشأ لترتب الآثار الخاصة بها، وهذه ليست توجد فيها تلك الآثار، بل توجد فيها آثار الله. قال في متسام الوجود بلي؟ لا، الوجود مو مشترك لفظي، بل مشترك معنوي بمعنى واحد وهو الطارد للعدم. في انقسام الوجود الى خارجي وذهني، هذه مراتب الوجود التشكيكية. نحن لم نقل ان الوجود واحد متواطي، قلنا ان الوجود واحد مشكك، مرتبة منه خارج، مرتبة منه ذهن. في انقسام الوجود الى خارجي وذهني وفيها فصل واحد. الفصل الاول، المشهور بين الحكماء أن للماهيات وراء الوجود الخارجي. والوجود الخارجي ما هو تعريف الوجود الخارجي؟ وهو الوجود الذي يترتب عليها، أي على تلك الماهيات، فيه أي في ذلك الوجود الآثار كما ذكرنا، الآثار المطلوبة من تلك الماهيات الموجودة بالوجود الخارجي. إن للماهيات وراء الوجود الخارجي ماذا؟ وجودا آخر لا يترتب عليها فيه الآثار. هاي الأفلام، يا الأفلام أفلام عهدية، يعني تلك الآثار لا تترتب، وأنه ليس لها آثار، ويسمى وجودا ذهنيا للماهية. بس مثال، فالإنسان الموجود في الخارج وماذا؟ قائم لا في موضوع، يعني جوهر، بما أنه جوهر ويصح أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة لأنه جسم، بما هو جسم، وبما أنه نبات وحيوان وإنسان، هو ماذا؟ له نفس نباتية، له نفس حيوانية، له نفس إنسانية. إذن الإنسان في الخارج ماذا؟ جوهر، جسم، حساس، نام، حساس، متحرك بالإرادة، ناطق، أليس كذلك؟ خب الماهية في الذهن ماذا؟ نقول أيضا الماهية في الذهن جوهر، جسم، نام، حساس، متحرك بالإرادة، ناطق. طب لا يوجد فرق بينهما؟ قل نعم يوجد فرق، وهو هناك عندما نقول جوهر مع الأثر المترتب عليه في الخارج، ولكن هنا نقول جوهر بلا ذلك الأثر المترتب عليه في الخارج. من حيث الماهية واحد، لا من حيث الوجود واحد. قال بما أنه نبات وحيوان وإنسان ذو نفس نباتية وحيوانية وناطقة، ويظهر معه آثار هذه الأجناس والفصول. إذن في الخارج الماهية توجد فيها هذه الأجناس والفصول، مع ماذا؟ مع ظهور آثار تلك الأجناس والفصول. يعني عندما نقول له أبعاد ثلاثة يعني يأخذ حجما، يريد مكانا. أما عندما نقول أن الإنسان في الذهن له أبعاد ثلاثة، هم يريد حجما، يريد مكانا؟ نقول لا، بعد لا يطلب الآثار الموجودة للأجناس والفصول المتحققة في الخارج. لهذا قال ويظهر معه، مع هذا الوجود، آثار هذه الأجناس العالية والمتوسطة والفصول المتوسطة والدانية، أجناس والفصول وخواصها. خب الإنسان الموجود في الذهن ماذا؟ يقول الإنسان الموجود في الذهن أيضا جوهر، جسم، له نفس نباتية، له نفس، ولكن بلا أن يظهر معه الآثار المترتبة على وجود تلك الأجناس والفصول في القارئ. والإنسان الموجود في الذهن المعلوم لنا أيضا إنسان ذاتا من حيث الماهية، أيضا إنسان بالحمل الأولي، هذا إنسان وذاك أيضا إنسان، ولكنه ومعناه إنسان ذاتا يعني واجد لحد الإنسان، واجد لماهية الإنسان، غير أنه لا يترتب على هذا الإنسان الموجود في الذهن شيء من تلك الآثار الخارجية. هذا هو مبنى الحكيم. ما هو؟ أن الماهية لها حقيقة واحدة كماهية الإنسان. الإنسان له ماهية واحدة خارجا وذهنا، ولكنه هذه الماهية الخارج تتلبس بلباس الوجود الخارجي فتكون منشأ لآثار خاصة، والماهية في الذهن تتلبس بوجود ذهني فتكون له ماذا؟ فتكون لها آثار أخرى غير تلك الآثار. ومنشأ اختلاف الآثار وماذا؟ اختلاف الوجودين، فإن الوجود الخارجي مرتبة من الوجود، والوجود الذهني مرتبة أخرى من الوجود. إذن بناء على هذا نحن علمنا يكون مطابق للواقع الخارجي أو لا يكون مطابقا للواقع الخارجي؟ نعم مطابق للواقع الخارجي، لأن هذا الذي عندنا إنسان هو حقيقة نفس الإنسان الخارجي من حيث الماهية. هذا الذي عندنا فرس هو حقيقة نفس الفرسية في الوجود الخارجي. في مقابل هذا القول يوجد قولان آخران يأتي الكلام فيهما، والحمد لله.